مصائب. الحنفية أيضا طبعاً فيها تباعد عظيم. الحنفية أكثر. الشافعية هذا مشكلة عند صنعه يعني كان من نتائج إنكار أبي معاي الجويني رحمه الله. المواردي الأحكام الصوفية أيضا ذهب إلى كثير من الأحكام بناها على المصائب. لا بناء لها إلا هذا. والحاصل أن الصحابة تتعلق بالمصالح والسلام، والأئمة أيضا، العلماء أيضا، ما لم يدل دليل على إلغائها. وما لم يعارضها مصلحة أرجح منها. الناس زرعوا عنب، لا يزرعوا العنب. هؤلاء الذين يستوردون منهم عنب، نحن عندنا في المغرب عنب، زرع عنب أنواع كلا صغيرة. العنب العظم، العنب الأعظم، العنب الصغير، العنب الكبير، الأسود، العنب الأخضر. لكن يصنعوا هذا منهم الخمر عنب. لماذا لم يسد الناس الذريعة إلى الخمر بعدم إنبات العنب؟ ما هذه مصلحة ولا لا؟ مصلحة إعدام الخمر من العنب ألا يبقى. لكن هذه مصلحة عارضة مصلحة أرجح منها، وهي أن الناس استخدموا العنب واستخدموا الزبيب، وإبقاؤهما خير من إعدامهما لإعدام الخمر. ولكن يقول لصاحبه، يقول ابن عاصم الراضي: وانظر تدلي دواء العنب في كل مغرب مشرق وكل مغربي. يعني هذه المصلحة لما عارضت مصلحتي أرجح منها وهي، أو قد تعارضها مفسدة أرجح منها، أو مساوية لها. عارضت مصلحة أرجح منها مفسدة أرجح منها، أو عارضت مفسدة مساوية لها، تلغى تلك المصلحة. يضربون مثلا لذلك بسكنى الرجال والنساء معا في بلد واحد. يعني هذا الآن قالوا لو عزل النساء عن الرجال من البلد، مثلا كوالالمبور نتركها للرجال والنيلة يسكن فيها النساء، هذه مصلحة؟ هذه مصلحة حسنة، لأن حينئذ لا زنا ولا كذا ولا كذا. لكن هذه المصلحة لم يذهب إليها أحد. لماذا؟ لأنها يعارضها مصلحة أرجح منها، وهي تعاون الرجال والنساء على إقامة دين الله إذا كان كما هو الشأن في كل زمن. ولذلك وهذا المثال تجدونه في كتب الأصول. لكن المثال الذي فيه المفسدة الراجحة والمفسدة المساوية يمثلون له مثلا لو أسر مسلمون وطلب أسيروه في فكاكه سلاحا يقتل به عدد المأسورين وأكثر منهم، فافتكاك المسلمين من الأسر هذه مصلحة، لكن عارضت مفسدة أرجح منها وهو قتل أكثر منهم عددا، أو عارضت مصلحة مفسدة مساوية وهو يقتل عددهم، فلم يؤخذ تلك المصلحة. وأحيانا قد لا يعارض مصلحة مصلحة أرجح منها ولا يعارضها مفسدة الآن، لكن في ثاني حال تظهر المفاسد، فينبغي أن تلغى هذه المصالح. ولذلك أنا قلت لكم في ابتداء الكلام هذا المبحث كان مبحثا دقيقا، وكان هذه الناس متكعوا عليه، كان الناس يعني يتشددون فيه. لماذا؟ لأن هب أن هذه المصلحة ظهرت فيها كل شروط المصلحة، وأنها حقيقية غير متوهمة، وأنها قطعية غير ظنية، وأنها كلية غير جزئية، وأنها وأنها وأنها. لا لكن أنت حديثك كله عن أول حال ولا تحدثنا عن ثاني حال. يمثلني هذا بما وقع فيه صالح قوم نوح عليه السلام، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا كانوا قوم صالحين، كانوا رجال صالحين. فلما ماتوا قال الصالحون الذين شهدوهم وعاصروهم وحضروهم نبني لهم تماثيل تذكرنا به، نزداد بها صلاحا لا ننساه مصلحة هذه. لكن في ثاني الحال على هؤلاء الذين اتخذوا أصناما عبدوها، لم يعبدوها، لكن من عبدها؟ عبدها من جاء بعدهم ممن لم يطلع على ما على العلل التي من أجلها بنيت تلك التماثيل، فقالوا قومنا ما بنوا هذه التماثيل إلا فعبدوها. فمصلحها في أول حال خالية من، لكن في ثاني حال ترتبت عليها المفاسد. وذلك هو النظر المصلحي، هذا نظر دقيق جدا، ولذلك ينبغي التشديد فيه لا التوسع. نعم هو أصل استنباط الأحكام واستدرارها وتدوير النصوص المعدودة، لكن من هذا المثور؟ ما هذا المفجر؟ هذا المجتهد، والمجتهد هذا إذا عُلم لا ينبغي أحد أن يتكلم بالمصلحة، لأن كلامه في المصلحة نفسها محققة قطعية كلية غير مظنونة، ونحن شاهدنا هذا. إنسان يسأل دكتور جامعي، في مسألة من مسائل البيوع، هذه مسألة لها حكم جزئي يخصها، هي منصوص على حكمها فهو لا يعرفه، وهو يسأل في مسجد، فقيل له مسألة فلانة فلانية، فقال هذه فيها التعاون والتعاون مصلحة بين المسلمين، لا يجوز. أنا أسألكم، لو سألت امرأة من عجائز نيسابور، لكن مش شرط تعرف العربية، سألتها عن هذه القضية هل تجوز أم لا، هل تعجز أن تقول لكم هذه مصلحة فيها التعاون بين المسلمين فيجوز لأن فيها التعاون؟ هل يحتاج الإنسان أن يكون مجتهدا ليستدل بالاستدلال؟ أي إنسان سيقول لك التعاون تعاون جميل بين المسلمين، تعاون حسن بين المسلمين، ولا لا؟ وهكذا قال الدكتور. فيجوز، فأتاه إنسان همس له في أذنه أن الشيخ الفلاني يقول لا يجوز، وهذا الشيخ الفلاني يصعب أن تخالفه، يصعب أن تخالفه مسائل الفقه المالكي، يصعب أن تخالفه. هو تبرم وتضجر وقال أي السائل لا يجوز، ما كان أغناك عن هذا، كنت كلام. الآن كثير من قال يعني عنوان الكلمة المصالح المرسلة عند المالكية تطبيقاتها المعاصرة، وفي حق هذا الشق من الكلام تطبيقاتها المعاصرة عند المالكية، هذا لا أن أحسب أن الآن في هذا الزمن لا يتكلم عن هذا، لا يمكن إذا أردت كلاما دقيقا لا تقول طريقات المصلحة المرسلة المعاصرة عند المالكية، ولا تقول مثلا عن الشافعية، ولا تقول عن الحنابلة، ولا تقول عن الحنفية. لماذا؟ لأن الآن في مسائل المصالح المرسلة صارت الجهات التي تفتي لا تفتي بمذهب واحد، ولكن تنظر في المذاهب. الآن عندك يعني غالبا هذا اللي يقع كمجمع الفقه الإسلامي كإدارة البحوث في مصر، تشمل المذاهب الآن يعني المسائل المعاصرة، ولا سيما ما يشيع الآن ويفشو في هذا الاقتصاد ما يسمى الاقتصاد الإسلامي، أتعلمون أن المجامع الآن التي تبث فيها لا يستحيل أن تعتمد على مذهب واحد لتفتي به في هذه المعركة، بل أحيانا تجد نفسها محمولة حملا على أن تأخذ بأصول لم يكن يأخذ بها متقدمها من أهل المذهبين. لماذا؟ لأنهم لو انحصروا فيما ذكره أسلافه من أهل المذهبين بقيت لهم كثير من المعاملات لا يجدون لها أحكاما. فإذا لابد من الاختلاط في المجامع، المالكي والشافعي والحنابلة وقرنتا ودرسنتا كلكم درسوا هذا القضية ويناقش الدرس وكذا ويذهب، لا يقول المفتبي بالمذهب الفلاني لا صدر عن المجمع كذا في مجلس كذا القول بكذا بناء على كذا وكذا وكذا. وعلى هذا بنيت كثير من أهل الأحمد، هذا يمثلون من هذا اللي قالوا السلوك. يجب أن تحترم الستين، يجب أن تحترم الضوء الأحمر، يجب أن كذا. يعني يجب، يجب يعني إذا تفعل الشرطة ستقول لك لا، هذا حكم قضائي يعني الآن هذا، وإلا يؤخذ لك رخص السياق. يجب يعني يجب ديانة، يعني إذا كانت إشارة حمراء ومناسبة يعني كيف نحكم على أن هذه المصلحة مثلا في وقعة زيادة أذان على الأذان الفصلي لصلاة الجمعة، هذه مسألة تعبدية تظهر تكون توقيفية، فإذا قلنا بإجازة إضافة أذان ثاني للمصلحة فكأننا نجيز البدعة، فكيف نردكم في هذه الحالة؟ لا تكون في المسائل التي لم يرد فيها نص على الإطلاق، لكن هذه مسألة تعبدية فيها نص، فإذا أبحنا أن نسلم بدل المصح هذه المسألة، إذا نجيز المحدثين أن يقولوا أن يعطلوا نص أو أن يوقفوا نص أو أن يجيزوا ربا لداعي المصلحة، كيف نرد هذه المسألة؟ والله يبارك فيك. الأخذ بالمصلحة في العبادات مذهب طائفة من الأصول، لذلك لما ذكرت لكم على القرشوكي قال وأخذ بها مالك مطلقا وردها قول مطلقا وقول في العبادات فقط، يعني عندما يقول وردها قول في العبادات معناه أخذ بها أيضا قول في العبادات، وهذا مما يمكن أن يستدل به، لكن الفرق بينه وبين البدعة هو في تعريف كل منهما. البدعة هي طريقة تضاهي الشرع، يعني عندك الطريقة الشرعية الموفية بالمراد وعندك طريقة تضاهيها ترم إلغاءها والحلول محلها. المصلحة المرسلة لا، ليس عندك نص لا بالإلغاء ولا بالإهدار، والمصلحة قائمة، هي مصلحة إسماع الناس. لما كثر الناس في زمن عثمان صاروا لا يسمعون الأذان من المسجد، ولا علم لهم بدخول الوقت ولا بوجوب إقبال المسجد إلا بسماع الأذان وهم لا يسمعونه. أقام لهم عثمان الأذان على الزورة ليسمعوا، فهذا ليس فيه مضاهاة للطريقة الشرعية الموجودة خلافا للبدعة. والدليل المثبت لأذان واحد، هذا ليس فيه إلغاء لأذان ثاني. لا، هو لم يوجد الدليل، هو وجد دليل لأذان، لم يوجد دليل لمنع ثاني. أوقفنا على هذا الواحد، على أي أساس نجيز أن تكون الصلاة خماسية مثلا؟ هو أوقفنا على أربعة مريضة أوقفا خامسة مثلا بهذا المثال. ما المصلحة المترتبة على زيادة ركعة الخامسة؟ زيادة الخشوع مثلا، زيادة الصلاة. هو الخشوع لا يترتب على لا ليس مرتبطا بعدد ركعات. مثلا أريد أن أزيد الصلاة بالله، يعني أتممت أربعين أحسن بحاجة إلى التواصل مع الله. نعم، هذا لا لا تصلي نوافل. لهذا طيب أنا أجيبك، لماذا لا تزيد؟ لماذا لا تزيد؟ لوجود ما يوفي بالمراد لطالب المصلحة، يوجد له ما يوفي مراده من المنصوص من الموجود، خلافا لفعل عثمان رضي الله عنه، لأن هذا الذي يريد أن يوطد صلته بالله جعله الشرع نوافل، فهذا الـ هذا الـ هذا هذه النوافل الموجودة هي المقترح البديل على البدعة. أما في حادثة عثمان، في حادثة عثمان فما الذي يقوم مقام النوافل في الصلاة؟ هذا هو. ذكرنا الفرق بين المصلحة والقياس، فقد تبين ذلك. فما الفرق بين الاستحسان والبدعة في مقابل المصلحة؟ هو الاستحسان والمصلحة بعض يعني طائفة من الأصوليين يجعلونهما مسميان لشيء واحد. فإذا هذا هو السؤال الذي تقدم به الفرق بين البدعة والمصلحة. البدعة كما ذكرت هي الموفي بالغرض موجود في الشريعة. أنت تؤخر هذا الذي تقترحه الشريعة عليه لتقترح أنت عليها شيئا بدلا، مع أن مطلوبك موجود فيها. لكن المصلحة المرسلة مطلوبك غير موجود في النصوص، غير موجود. المصلحة الوصف المناسب قائم بإثبات المصلحة فيه، لكن هذه المصلحة لا دليل يخصها بإلغاء ولا بإهداء. الفرق بينهما فيه. هذا السؤال مهم لأن أنا ذكرت لكم مثال لقوم نوح. هو عندنا مثال شهدناه وعلمناه وعرفناه، هو مسألة شراء المنازل بالقروض الربوية في أوروبا وأمريكا. هذه مسألة كان أفتى فيها المجلس الإفتاء الأوروبي، كان الشيخ قرن رحمه الله ممن حمل راية هذه حفظه الله ورحمه أيضا ورحمنا معه الرحمة للحي والميت. هو حفظه الله ممن حمل هذه الراية ودافع عن هذا القول منافحة عظيمة جدا. وبحق نحن لم نكن نوافقه، ولازلنا لا نوافقه في هذه الفتوى. هو نظر هذا النظر أولا لوجود خلاف في هذه القضية عندما يتعلق الأمر بين مسلمين وغيره، الحنفية مذهبهم معروف بهذا، هذا استند إليه الشيخ. ثم هو النظر المصلحي، وأن هذه تحقيق مصلحة للمسلمين هنا للاستقرار، إذا استقر الإنسان نفسيا واستقر اجتماعيا فهذا يكون أدعى لإنتاج والدعوة إلى الله وكذا وكذا أمور. ما الذي وقع؟ طيب هذه على تقدير أنها مصلحة، لكنها ظهرت مفسدة في أي حال. الآن مع هذه الأزمة الاقتصادية ما الذي وقع؟ الناس أخرجوا من أعمالهم، يعني الشركات تنقص عدد العاملين، فهذا يخرج من العمل وما عنده عمل. كانت البنك تقتطع نصيبها من راتبه، صار البنك لا يجد شيئا يقتطع منه. ماذا يفعل؟ ينتظر شيئا ثم يأخذ البيت يبيعه في المزاد. هذا الرجل اشترى بيته بمئة ألف يورو، لما بيع سأل البنك هي ما لا مصلحة لها في أن تبقي منازل عديدة جدا، مئات منازل في حوزتها، ماذا تصنع بها؟ تريد المال أي شيء. يباع البيت الذي يشتري مئة ألف يباع 60 ألف، فيأخذ 30 ألف ويبقى هو مدين 70 ألف. ماذا حصل؟ صار عنده لا مال ولا بيت ولا عمل وعليه ديون ولا يستطيع أن يرجع إلى بلده. يقول لي أحدهم بأي وجه أنا أريد، أنا 10 سنين وأنا في فرنسا أرجع لهم علي ديون، بأي وجه ألقاهم؟ هذه مفسدة في ثاني حال. ويا ليتها لو كانت مفسدة اقتصادية محضة فقط، بل هي مفسدة أخلاقية أيضا، لأن تدرون ماذا وقع؟ لما وقع هذا الشيء صار غير المسلمين ممن هم مدراء الفروع البنكية يقولون للمسلمين لما هلكنا حراما في دينكم لماذا لم تخبرونا؟ لماذا فعلتموه؟ فصار الكافر يربخ المسلم على تركه الإسلام أو على عدم التزامه به. تدخل مع انتفى النقاش لا العلماء مختلفين واجازها الشيخ القرضاوي والشيخ دبيه وكذا ولا لان في الضروره ماذا تدخل معاه هذا الكلام هذا مع الانسان الصالح تدخل معاه الكلام هو المفروض انت تقول انت مسلم انت لا تحترم الاسلام هذا فصارت مفسدة ثانية ان هؤلاء المسلمين لا يحترمون الدين ثم ظهرت لهم المنفعة يتبعوها فلهذا النظر هذا يجب ان لا يكون نظرا تسيطر عليه العاطفة الجامعه يجب ان يكون نظرا مبنيا على الاصول الاولى على القواعد انا لا ازعم ان الشيخ القرضاوي لا يعرف القواعد لا لكن العاطفه الجياشه لرجل خبر الناس وعاصرهم وراى مشاكلهم لعلها حملته على شيء كان ينبغي ان يحملوا على غيره كان خيرا له ولهم وللاحتل المنظر الناعم ومن أمام الناس فهذه مثال قام تزيدونه إلى صالح قوم نوح الآن تجوز الكلام كله الآن الناس تبحث تتطلب الأحكام لأجل تسويغ العقود وتسويغ المعاملات تتطلب تبحث الإنكار على التاريخ هذا صار وبعد قليل ستشهدون فناء على المالكية والترحم على المالكية أن أوجدوا هذا التراث من الأقوال الفقهية شوف أستاذ أنا أقول لك شيء أنا لما جيت للسنة الماضية إلى ماليزيا أخبرني أحد الطلبة والدكاترة أن عندهم أن هنا رجل من العلماء ألف كتابا أنا أعرف قالوا لي ألف كتابا في تفسير مذهب الشافعي على المذاهب قلت لهم أن أحسب أن هذا الرجل نام في القرن الخامس الهجري استيقظ في القرن العشرين يعني هذا نوع من الجنون الفكري أن يؤلف مؤلف في هذا الزمن لتفضيل مذهب الشافعي على مذهب الحنفية وتفضيل مذهب كذا على مذهب كذا هذا نوع من الجنون هذا الإنسان غائب عن الوجود ما قلنا هو غائب يعني موت كلينيكي هذا ميت كلينيكي ينكشف الآن أنت في وسط الناس تريد اجتثاث الإسلام لا تقول لي أنت مسألة بين الشافعي ومالكي والشافعي وحنفي الآن أنت تريد اجتثاث الإسلام ما معنى الاجتثاث هو الجذب من الجذور أن لا يبقى شيء اسمه القرآن تقول أنت مذهب الشافعي مذهب الحنفي هذا كشي كان لما كنت تجد في كل درب في كل شارع في كل زرقة في كل حومة في كل حارة تجد 50-60 عالي هذا كان زمان الآن يموت الميت لا يجد الناس كيف ما لا يعرف كيف يقسم ويقسم تقول لي مذهب الشافعي مذهب تأليفي هذا إنكار من هذا القبيل ويجي الآن يقول لك المالكية ينكرون كيف المالكية يفعلون وراء الناس تفتي بالآن بهذا الشيء يبحثون عنه يطلبونه يريدونه وقال أنت تنكر لو أنكر أنكر من سمعك ومن دافك أنت كم الآن هذه المعاملات الاقتصادية هذا بحر متلاطم الأموال شركات عابرة الطبق طيب نحن عندنا في الصرف شيء مسلمات عندنا الذهب وفضة إلى آخره طيب معناه عندما صار الناس لا يتعاملون لا بالذهب ولا بالفضة يتعاملون بالدولار والدرهم باليورو كذا لا بد في الصرف أن تكون المناجزة لا بد قال لك سيدي الآن هذا المقابل هذه العملة ليس أن هو ذهب ولا فضة أبدا ما بقاش المقابل الذي به علق علة الربا لم يعد المقابل هو الذهب والفضة الدولار هذا يضرب بلا مقابل يعني الآن المقابل هو القوة الاقتصادية وعدمها كانت الدولة لا يمكنها أن تضرب أن تسك لأن هذا سؤال كنا نحن نتساءله نحن صغار عندنا دار السكة في المغرب السكة يعني تسك النقود ماذا النقود هذه تفتح يعني تفك في المشاكل. لماذا هذا السكر الله يهديهم يسكر النخور ويعطون الناس تكون القضيه جميله وحسنه وانتهى المشاكل؟ لا، فهمي انه لا بد ان تسك بقدر ما عندك في الاحتياطي استراتيجي من الذهب والفضه، لا يمكنك تزيد، لا يترتب على هذا واحد الفساد عظيم جدا في الاقتصاد. هذا متى كان؟ 20 سنة 30 سنة. الان امريكا تسك بلا شيء، ما عندها مقابل اصلا ولا احتياطي ولا كذا ولا ضرب دولار ضرب دولار ضرب دولار ضرب دولار ضرب دولار ضرب دولار ضرب دولار ضرب دولار. يعني ما انت تعلق العلميه بانه ذهب وفضه، ولا لا ذهب ولا فضه، كيف الامور؟ تحتاج نظرات، تحتاج فقهات، تحتاج علما بما بهذا الذي انت فيه، بهذا الواقع الذي انت فيه. شي واحد في العراق الان يمشي يؤلف مذهب الحنفي احسن مذهب الشافعي في العراق الان، الشيعة يذبحون المسلمين كاملين. واحد يقول له ما انا اشرب الخمر، ما انا حنفي ولا شيء، انا اشرب الخمر وكذا وتهويض وانت الف في تفضيل مذهب لك بحنفي. نوع من الجنون الفكري هذا، والله نوع من الجنون. هؤلاء الناس، الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه سئل عن محاربة الأمية، قال ما فما هذه الجهود الأموال التي تنفق في محاربة الأمية؟ قالوا ماذا نفعل؟ قال هؤلاء اتركوا من الموت، الموت هو سيريحكم منهم، واجتهدوا على المشيئة. هؤلاء الناشئون لا يكون فيهم الأميون، أو هذا الشيء الكبار، هذا رياضة الكبير من تعب. فكذلك هؤلاء خليه ينكر وإن شاء الله يريح الموت منه، وبعد ذلك ستجدون قوما يفهمون الواقع الذي يعيشون فيه. باتباع مجمع فقهي ما، لأن من فيه أكثر عددا من غيره، وإذا كان الاجتهاد صادرا من من هو مؤهل له فلا ضير في تقييده. لكن المشكلة ليست في المجتهد الفردي والمجتهد مع الناس، المشكلة في هذا العامي الذي يعين المصلحة. المصلحة احنا قلنا هي الوصف المناسب، يتضمنها الوصف المناسب. هذا العامي يفهم مع الوصف المناسب، والمناسب احنا عندما نتكلم عن المناسب عندنا الملائم وعندنا الغريب وعندنا المرسل وعاد عندنا هذا الوصف الطردي وعاد عندنا الوصف الشبهي. العامي يفهم هذا، فكيف هو يفهم ان هذا فيه مصلحة ولا؟ هذا الذي يقوله هو مصلحة ليست المصلحة التي يرتبط بها الحكم عند الأخطولي. مصلحتك يعني ما ليس، لا تحس بالضيق، لا تبذل دراهم، هذه مصلحة من اعتبرها. فليس العامي الذي يعين مصلحة نفسه، إنما هو يصف حاله للمجتهد وهو يعين له المصلحة. في المجمع المجامع الفقهية لا يسمى إجماع، هو قرار للمجمع الفقهي. لا لا لا لا لا, لا. ما هو الإجماع؟ هو اتفاق مجتهدي عصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة. نعم وأحيانا قد يكون الاجتهاد الفردي أرجح من ذلك الاجتهاد الجماعي. هو يعني الغالب أن الصواب مع الأكثر، هذا الغالب، لكن هذا ليس مضطردا، هذا ليس مضطردا. ولذلك لا نلزم الناس بأن المجمع الفقهي قال كذا فلا ينبغي مخالفته. ثم إن هذا المجتهد الفردي لا إذا خالف اجتهاد أصحاب المجمع الفقهي لا يحل له أن يتبعه، لأنه يرى قولهم ليس ديانة، ليس ديناً.